سوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. قوي ايمانك كل جمعه من 11 نص نهار ونص مع الشيخ عمر شمام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. نحمده سبحانه أن جعلنا من أمة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، نحمده سبحانه ونثني عليه الخير كله، لا أحصي ثناء عليه، وكما أثنى على نفسه فله الحمد وله الشكر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سادتي وأحبتي مستمعي راديو نفزا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على طاعة الله ومحبته نلتقي على الهواء مباشرة في هذا الموضوع المتجدد من قوي إيمانك، نواصل فيه حديثنا إن شاء الله حول رحمة الله التي وسعت كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان ليستخلفه في هذه الأرض، فإن أحسن فهو ربه، وإن أخطأ فهو الغفور الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان ليكون له خليفة في الأرض، فإما جنة عرضها السماوات والأرض أو الأمر خلاف ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان، خلقه ربنا سبحانه وتعالى على الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليه، فمن بقي على فطرته هدي إلى صراط مستقيم، ومن خالف ذلك فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التوابين، وأن يجعلنا من المتطهرين، لأن حكمة ربي سبحانه وتعالى اقتضت ألا نكون مخلوقين على قاعدة كمال، ولكننا خلقنا خطائين، وربنا سبحانه وتعالى ترك لنا فسحة مفتوحة ألا وهو باب التوبة، والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. الحديث حول رحمة الله سبحانه وتعالى فوق ما تحدده هذه اللحظات التي نلتقي فيها، ولكن هي إشارات لعلها تكون سبيلا إلى عودة من بعدت به الشقة عن نهج النبوة ونهج هذا الدين القويم. للتفاعل معنا في هذا الموضوع وغيره من الموضوعات التي تشغلكم، لدينا الرقم 75 493 859 فاصل، ثم نعود. عدنا بحمد الله. طلع البدر علينا، يعني جميلة جدا، حتى أن لسان استرسل فيها ما شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى قلنا خلق هذا الكون وخلق هذا الوجود وجعل هذا الإنسان في هذه الدنيا الفانية دار الابتلاء ودار الاختبار ودار الامتحان. لعل هذا الإنسان الذي كرمه ربنا سبحانه وتعالى بالعقل هو من ضمن الدوائر الضعيفة حقيقة في هذا الكون، ولكن اقتضت حكمة ربي سبحانه وتعالى أن يقويه بهذه الميزة وأن جعله عاقلا، جعله مفكرا، جعله متدبرا. ولو نتصور الإنسان مجرد من هذا العقل في هذا الخضم المتلاطم من هذا الوجود مترامي الأطراف، يعني ربما لا يستطيع الإنسان حتى أن يواكب الحياة أو أن يعيش. فمن رحمة ربي سبحانه وتعالى أن أكرمنا بالعقل وكلفنا به، يعني شوف تجليات ربي سبحانه وتعالى في أبسط المظاهر التي مع كامل الأسف اعتدناها إلى درجة أن أصبحنا ننظر إلى النعمة وكأنها لا شيء. وهو لو كان الإنسان يفكر للحظة ما لو تنتزع منه نعمة من النعم، يعني نأخذ مثال بسيط، لو كان الإنسان يلزم نفسه أن يوم كامل 24 ساعة مغمض العينين، إن شاء الله ربي يفتح منه البصر والبصيرة، ولكن يحاول يستحضرها تو الإنسان يعمل إصابة على عيونه ونهار كامل موجود في بيته أو مكان يعرفه بالتدقيق وهو مغمض العينين، سيضيق بالحياة ذرعا باش ينجم يشوف نعمة ربي سبحانه وتعالى التي أنعم بها عليه، ونشوف صبر الناس اللي خذا منهم النعمة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ الله حبيبته وصبر كان حقا على الله أن يدخله الجنة، معناه يصبح صاحب حق يوم القيامة إذا كان هو صبر، باش نعرف قيمة النعمة هذه ونشوف فقدانها كيفاش ربي سبحانه وتعالى يجازي عنه خير الجزاء. وقس على ذلك، يعني تخيل أنت مثلا حاجتك بطلب معين ولا تستطيع الكلاء لأي سبب من الأسباب، وتولي تعتمد في الإشارات، وتولي ربما تتعصب إذا كان الطرف المقابل ربما ما فهمكش. تصور لو أنك أنت تأخذ منك من حاسة الشم وتكون موجود في إطار معين من الروائح الكريهة أو ربما حتى من تسربات غازية أو غيرها، وأنت ماكش قادر باش تدرك الشيء هذايا. يعني تصور لو كان أنت تقيد بشكل أنك ما تنجمش تمشي، تصور أن لو أنك أنت مثلا يد منك مثلا أتلفت لا قدر الله أو أن عطلت إلى حين، تنجم ساعتها تستشعر قيمة النعمة اللي أنت كنت فيها، ولكن تعودك على النعمة هذيك جعلها وكأنها ليست بالنعمة وكأن من تحصيل الحاصل. لذلك لا بأس وأن الإنسان في إطار تجديد الإيمان أن يستحضر قيمة النعمة. يعني ساعات الإنسان باش يشوف قيمة الصحة زور المستشفى، شوف المرضى، شوف الناس اللي تعاني، شوف الناس المحرومة في نوعية أكلها في نوعية شربها، شوف الناس اللي تعاني من استعمال الأدوية. يعني سبحان الله، يعني حتى المريض روى يشوف ما هو أشد منه مرض. رحمة ربي سبحانه وتعالى لا تحد بحدود ولا تقدر بقدر. ورب سبحانه وتعالى هو المالك المتصرف في كل شيء، لا ينازعه في ذلك منازع، وإذا حكم فلا معقب لحكمه. كم من الناس يعني كان حر طليق يصبح في حكم آخر، كم من الناس كان سليم معافى قد يصبح مريضا مقعدا أو غير ذلك. والشواهد لا شك سادتي وأحبتي أنها ماثلة أمامكم في فلان وفلانة وصديقي وخويا وولد عمي وقريبي وجاري اللي كان ربما معافى بين عشية وضحاها ربما أصبح يعاني. هذا ما هو يخلينا على الأقل نستشعر نعم الله سبحانه وتعالى علينا، ولا نوفي ربي سبحانه وتعالى نعمه، ولكن على الأقل أن نكون من الشاكرين. وأفتح هنا قوس حول الشكر، أراه شكر النعمة سادتي وأحبتي مش بالكلام، مايش كلمة تقال، أراه جيد أني لما نستشعر النعمة نقول الحمد لله، جيد كلمة ما هي جيد، ولكن هذه خطوة بسيطة في اتجاه الحمد الحقيقي. ربنا سبحانه وتعالى لما توجه بالخطاب إلى عباده الصالحين قال اعملوا آل داود شكر، لما توجه لهم آل داود ما قالوا مش قولوا شكرا، قال افعلوا. بربي شوف قوة القرآن اللي أحيانا ما انتبهلهاش، اعملوا آل داود شكر، يعني أنه من أراد أن يشكر الله سبحانه وتعالى فيشكره بالعمل، لا يكفي الشكر بالقول. إذا كان ربي أنعم عليك بالمال تذكر الفقراء، تذكر المساكين، تذكر قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: المال مالي والفقراء عيالي، ومن حرم عيالي مالي أدخلته ناري ولا أبالي. تذكر أيها الإنسان أن ربي سبحانه وتعالى رأى قادر فاعل ما بين عشية وضحاها أن يسحب منك النعمة وأن تحل محل الفقير، لكن الإنسان اللي كان يعاني تولي أنت لتعاني. فبالتالي هني الشكر مش بيش يقول والله الحمد لله ربي رزقني جيد ومطلوب، ولكن قول الحمد لله ربي رزقني، وهاو باش نرزق منها غيري، هاو باش نعطي منها للفقير، هاو باش نعطي منها للمحتاج، هاو باش نعطي منها للأرملة. ها نحن الآن عقب جائحة حلت بالبلاد والعباد، ثم رمضان وما يتطلبه من مصاريف، والعيد وما يتطلبه من مصاريف، ثم نحن الآن على أبواب عيد الإضحى. يعني أحيانا تحدث مع بعض الإخوة بعض السادة يقول لي والله يا شيخ ما هي العملية كلها سنة معناها الأضحية؟ هي والله صحيح هي سنة، ولكن أعطينك الصغير اليتيم اللي عمره 6 سنين و7 سنين و5 سنين يفهم هو أن سنة مش سنة؟ ولا يفهم أن جارة اشتري علوش يلزم حتوى علوش؟ بربي خذوني على قدر عقلي، زعم اللي عمره 4 سنين ولا 5 سنين يفهمي أن سنة إذا ما عندهش ما يضحيش؟ هذه يفهم الكبير، يفهم الأب، يفهم الأم، يفهمها الأب زادك يبدو ذريته رشدين وكبار ويعرفوا، ولكن الأرملة اللي عندها زوز ولا ثلاثة ولا أربعة أيتام تربي فيهم وقصر رغم يفهموش المسألة هذه. هم يفهموا أن جارهم عنده علوش ويبعبع بقرونة، يحبوا علوش ويبعبع بقرونة، كان ما كان الأمر. إذن سبحان الله لما ندخل فرحة على قلوب الفقراء والأيتام والمساكين، أروا هذا هو إظهار الشكر لله سبحانه وتعالى لما أنعم به علينا. يروى أن أحدهم كان ذا مال ميسور وحب يقدم خدمة إلى فقير، فبالتالي اشترى له كبش أقرن أملح بالمواصفات المعروفة واعطاه له الكبش هذاك عن طريق سيد كريم، ما حبش حتى هو يظهر في الصورة. يعني سبحان الله صدقت السر التي تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى. يعني نحن كنا خطائين في الدنيا هذه، ساعات باش نتقي غضب ربي سبحانه وتعالى بصدقة السر. المهم السيد هذا كلف شخص وقال له بربي هالكبش هذايا اعطيه لفلان الفلاني راه محتاج، وما تقولهاش من عندي شكون، حب تكون بينه وبين ربي سبحانه وتعالى. وكان له ما طلب بربي. شوفوا سادتي واحبتي، صادف وان السيد هذايا كان يتجول في السوق فوجد ذلك الفقير يبيع ذلك الكبش. سبحان الله الكبش هو يعرف مليح وعارف هو اللي اعطاه. إذن سأله سؤال البريء باعتباره وكان معرفش، قال له الكبش هذا قداش الثمن متاعه وكذا، واستدرجه في الحديث قال شنو هي حكايته. قال والله أروا الكبش هذا تصدق به علي رجل كريم ربي يبارك له وربي يجزيه. هي قال ما انا مصدق عليه، علاش تبيع؟ علاش ما تخليش لصغيراتك؟ بالله انظروا ماذا قال هذا الفقير، انظروا لهذا الدرس البليغ. ساعات احنا نحكم على الناس بظواهر الامور، ساعات نحكم على الناس من غير ما نعرفه، ساعات نحكم على الناس من غير ما نشوفه في تداعيات الامر. تصوروا ماذا قال هذا الفقير. قال يا سيدي، قال رأوا الكبش هذايا لقيته كبير عليا واني العائلة مش كبيرة، ثم جاري بجنبي حتى هو عنده صغار وما عنداش حق الكبش، قال فقررت واني نبيع الكبش هذايا وبالثمن متاعه اشتري خروفين كيف يكفيني ويكفيه نولي نضحيني وضحى هو. ساعات لو كان هو ما سألهش وما سألهش في الحديث يقول شوف كيفاش اعطيته كبش انا مشي بها اكيد خطر جابوا لك كبش اخر وكذا، ونولوا نسيء الظن بالناس. أراه رحمة ربي سبحانه وتعالى بالناس فوق أن تحصى. ولو كان الإنسان لإظهار شكر الله على رحمته بنا تكون في مستوى أفعال ولا تكون في مستوى أقوال، فنكون قد خطونا خطوات عملاقة في الاتجاه الصحيح. ورحمة الله بعباده هي الأصل حتى في الابتلاء بالضراء والبأساء، فهو سبحانه يبتليه ليعد طائفة منهم بهذا الابتلاء لحمل الأمانة بعد الخلوص والتجرد والتخفف منها. بالله انظروا لو نعود إلى قصص القرآن، انظروا إلى سيدنا يوسف. سيدنا يوسف ابتلاه ربي سبحانه وتعالى بالسجن بعد سلسلة ابتلاءات أخرى، ابتلاه بالجب وابتلاه بغواية امرأة العزيز، ثم ربي سبحانه وتعالى ابتلاه بالسجن. يعني سبحان الله، علاش زعم؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعده لمهمة تقتضي صبر وتقتضي مصابرة وتقتضي معرفة بآلام الناس وأحزان الناس وآهات الناس، يقتضي أن يعرف ما معنى أن يستعبد الإنسان، يقتضي أن يعرف ما معنى الظلم، ما معنى أن يظلم الإنسان، تقتضي أن يعرف ما معنى السيد وما معنى العبد. ربي سبحانه وتعالى قد أعد نبيه يوسف عليه السلام لهذه المهمة عبر سلسلة من الابتلاءات كانت أولاها لا ذنب له فيها، كان صغير لا يعرف، كانت الحسد من إخوته رموه في الجب دون شفقة ولا رحمة، ولكن عناية الله سبحانه وتعالى كانت محيطة به فأخرجه من ضيق الجب إلى سعة القصر، ثم وضعه في ظرفية ثانية من سعة القصر إلى ضيق امرأة العزيز التي راودته عن نفسه. ولما استعصم ولما أبى ولما خاف ربي سبحانه وتعالى ولما استحضر رقابة الله سبحانه وتعالى له، كان مصيره إلى السجن. فقالها صراحة: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين. فأصبح السجن على ضيقه وعلى تعبه وعلى معاناته، أصبح وكأنه بوابة رحمة لمن أراد أن يستعصم، لمن أراد أن يبتعد عن الفواحش، لمن أراد أن لا يعصي الله بعد أن أراه منه الرحمة، وبعد أن أراه منه العطاء، وبعد أن أراه منه المنة. سيدنا يوسف يصبح السجن إليه بمثابة الرحمة، قال: رب السجن أحب، يفضل السجن على المعصية، على معصية الله سبحانه وتعالى. فلما ثبت سيدنا يوسف إذن حكم مصر، بل أنه أصبح سيدا لمن كان يملكه، وأصبح سيدا لمن كانت تملكه. ذلك عطى الله رب سبحانه وتعالى عطاؤه بغير حدود. رب سبحانه وتعالى إذا أنعم فإن نعمه وافرة ونعمه عظيمة. رب سبحانه وتعالى أعطانا من خلال هذا القصص القرآني العديد من الأمثلة، سنأتي على بعضها ولكن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. يا حبيبي يا محمد يا شفيعي خلق الله محمد. يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا ate he'd fast while they would laugh, he wept until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Mu'allim, peace be upon you, truly you are our teacher. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Oh. عدنا بحمد الله. إذن ونعود بأسئلة وردتنا على الصفحة، وأسئلة خاصة ما طرحت من مستمعة كريمة إن شاء الله. فيما يتعلق بالسؤال اللي وردنا الصفحة، يعني يقول صاحبه حول صوم عرفة هذه السنة باعتبار أن ما ثماش حج. السؤال أولا صح المعلومة، هو ثم حج سنية، ولكن باش يكون في حدود ضيقة جدا داخل المملكة، يعني المملكة العربية السعودية. يعني صحيح ما ثماش من دول أخرى باعتبار حالة المرض، إن شاء الله ربي يرفع عنا البلاء والوباء إن شاء الله، ولكن هو الحج موجود. هذه الجانب الأول. الجانب الثاني، نفترضوا لو أن ما ثماش حج، فيوم عرفة هو يوم عرفة، ربما ما تتمش الوقفة، ولكن نحن عندنا السنية في صيام ذلك اليوم والتشبه بالحاج بطبيعة الحال احنا مش متاحة، فبالتالي هو الأصل ذي ما فيه تشبه، لأن الحاج معنا لا يصوم يوم عرفة، فبالتالي الصوم هي سنة قائمة. إن شاء الله ربي يبلغنا ذلك اليوم، ومن استطاع صيامه فليفعل، فهي سنة قائمة بحول الله تعالى. المسألة الثانية كانت متعلقة ب سيدة كريمة، ربما يعني الكثير من الأباء والأمهات ساعات يمرضوا، وحتى لك مرضوش، وحتى الكبر فقط مدعاة بأن الإنسان بيش يتخلق أو غيره. أنا أذكر هنا بقول الله سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إشارة بليغة جدا من ربي سبحانه وتعالى تجاه الوالدين: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما كلا. ربي سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، ويعلم أن الإنسان إذا بلغ من الكبر عتية فإنه يصبح ربما مدعاة إلى كلام قد يبدو لنا نحن غير معقول وغير جيد. أنا باش نورد قصة بسيطة جدا هنا لوالد تقدم شوي في السن، وكان قالك في البيت، طلب من ولده، قال له: ولدي بربي ثم المنطقة الفلانية في جبل، قال له: ندور نمشي غادي نوسع البال، وني راني عرفها في صغري ندور. المهم الولد بار بوالدي، هز البابا وطلعوا وياه فك الجبل ذاك، وساعده قدر المستطاع حتى لنوصلوا قمة الجبل. اجلس، وكان الوالد حامل تحته كورة صغيرة شادة فيده وطيحها الوالد عمدا، وقال لولده: بربي هتالي. اهبط الولد وجبدها، مدها لزاد عاود طيحها مرة أخرى، زاد عاود مرة أخرى. المهم الولاد في الأخر قال له: بابا بربي حاول باش حافظ هذه الكرة، العملية فيها نزول صحيح. قال: يا بني والله وأنت صغير جئت بك إلى هذا المكان وكانت لديك كرة فأسقطتها أكثر من 20 مرة. قالوا في كل مرة كنت نضحك ونهبط نجيبها لك ونرجع حالك. قال له والله لم أكل ولم أمل. والحديث قياس. يعني تصوروا أنتم، يعني راهو اللي بين ظفرين اللي عوجوا معانا الأمهات والأباء باعتبارهم أن كبروا، راهو آلاف الأضعاف منه عوجناه احنا، ومع ذلك أهلنا صبروا علينا وضحكوا معانا، وساعات تلقاه ممزق من الداخل، وساعات تلقاه حزين من الداخل، وساعات تلقاه مكلوم مجروح من الداخل، ولكن يحاول يبين لكش ويظهر لك في وجهك. فبالتالي الأخت الكريمة هذه وحديثي للسادة المستمعين الكل، العملية مهمة جدا في أن ننتبه. رد بالك أختي الكريمة، حتى كلمة أف وما فوقها أو تحتها، بالتالي أنا نهرهم ولا حتى شيء، ونحاول نصبر وأجرك عند ربي سبحانه وتعالى. واعلمي أن أمك اللي لقيت اليوم فيك الخير أراك، حتى أنت إن شاء الله صغيرك نهار آخر يلقى فيك الخير، وإن شاء الله نقوله الله لا يحطنا وربي يحفظنا ويحفظكم. باش نخرج إلى فاصل ثم نعود. نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. عدنا وحديثنا ما زال حول الوالدين وما أدراك. ربي سبحانه وتعالى لما تحدث عن الآية التي ذكرتها، بماذا صدرت الآية؟ صدرت بقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى يعني حكم. ربي سبحانه وتعالى قضى من عليائه أنه لا يعبد إلا بهذا الشرط، بهذا الاقتران، أو لا تكتمل صورة العبادة الحق إلا بهذا الجانب، الإحسان الوالدين. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لابد أن نحسن، خاصة في هذه الحالات من الضعف والحالات من الوهن والحالات من العجز. رأوا كما ذكرت أن من رحمة ربي سبحانه وتعالى نعمة الصحة، وقلت لو يصطنع الإنسان فقدان النعمة ولو إلى حين، دو يشوف قيمتها ودو يستشعر عظمتها ويستشعر أهميتها. فبالتالي عندما ننظر إلى الوالدين ننظر من هذا الجانب، سواء كانت الأم أو كان الأب. راه أخطر ما يستشعره الإنسان هو الإحساس بالعجز، ولو كان نزيدوه إحنا فوق العجز شوية نقريد وشوية كذا تولي العملية لا تستقيم. ورسالتي أيضا إلى من ابتلاها ربي سبحانه وتعالى بمرض أو كبر، أو كبر عفوا، يعني كبر في السن. فبالتالي ربد أن ينتبه إلى هذا الأمر، أن ربي سبحانه وتعالى اختارك. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ربي سبحانه وتعالى ابتلاك واختارك من ضمن الناس، فإذا صبرت فأجرك عند الله موفور. عندنا اتصال. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. محمد من باز. مرحبا أخوي محمد، تفضل. بالله أنا بتكلم طبعا عن والدي. نعم أخوي. ثم واحد أمه تسكن في حوش وحدها. نعم. وجاءوا جابوا الحوش وعائلتها ما حبتش تقبلها معتها. لا حول ولا قوة. قعدت معها أسبوع وبعد رجعتها. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شنو الواحد تراضي أمه ولا تراضي والديه؟ إن شاء الله باي دون عقبه عليه أخوي محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله، دون عقبه على المسلم. ربي يستر أخوي محمد، مشكور إن شاء الله ويبارك لي. سبحان الله، هذه من المآسي التي تتناهى إلى مسامعنا صباحا ومساء. أنا أقول صراحة وأرجو أن الناس ما تغضبش مني ما نمشي نقولها، أراهي الأم لا تستبدل، نسخة واحدة منها غير قابلة للتقليد. مش معنى ذلك هذه أن الزوجة معنى ذلك لا تستبدل، لا، إن شاء الله ما نفهموش الرسالة كما هيك. يعني يلزم الزوجة الكريمة تحط في بالها وأنها حتى هي عندها أم وما تقبلش فيها. إذن حتى الزوج عنده أمه ما يقبلش فيها، وما نحطوش الأزواج ما بين نارين كما قال خويا محمد تو، معناه زعمه هو باش يرضي أمه ولا يرضي زوجته. علاش نحطوا الراجل في هالجحيم هدايا نتاع جحيم الاختيار ما بين زوجته وأم صغاره، وما بين أسرته اللي هي ملمومة وما بين أمه. الأصل في الأشياء أن نتوجه إلى الزوجات وإلى أخواتنا النساء بهذه الرسالة اللطيفة. أراه أنت اعتبري أن ربي سبحانه وتعالى أكرمك بهذا الامتحان، وربي حب يشوفك. أنت أختي الكريمة طالبة يوما ما رحمة ربي سبحانه وتعالى، طالبة الجنة. لعل راه أقوالك وأفعالك وأعمالك ما توصلكش، بعث لك ربي سبحانه وتعالى هدية على طبق من فضة اللي هي أم زوجك باش ترعاها وباش تقومي بها. وتهني راي الأيام تمر سريعا. والله العظيم نهار اللي تفكرها ربي سبحانه وتعالى إن شاء الله عمرنا كله طويلة في طاعة ربي سبحانه وتعالى يصبح مجرد حديث، يصبح الأمر كأنه لم يكن أي في الدنيا ولكن عند ربي سبحانه وتعالى مسجل. وتجدينه إن شاء الله أختي الكريمة موفور الأجر إن شاء الله بحول الله. بالله أدعوكم من هذا المنبر إلى شيء من الصبر، إلى شيء من النظر إلى يوم القيامة، وردبان الميزان متاعنا يكون فقط هو ميزان الدنيا أبدا. لابد أن نحط العامل هذايا عامل يوم القيامة، نحط نهار اللي بشي يحط الإنسان أعماله وتتحط عليه أعماله في الميزان وترجح لا قدر الله كفة السيئات وساعتها ينجم يكونك الأمة ذيك أم زوجك اللي أنت رعتاها واللي أنت غسلتها واللي أنت نظفتها واللي أنت صبرتي عليها ربما تكون هي الحسنة اللي باش ترجح الكفة وتكون إن شاء الله من أصحاب الجنة يا رب. عنا اتصال آخر. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا. السلام عليكم. مرحبا وبيك أكثر يا شيخ عمر. الله ينورك حبابيك بصوتك العزيز. الله يبارك فيك ربي يحفظك وربي يبارك لك إن شاء الله. شكون معايا؟ الله يبارك لي ويبارك لك ويبارك لك أمتي محمد الجلعي أجمعين يا رب. والله قبل ما نقول معايا شكون معاك؟ الأخت فتحية. مرحبا أختي فتحية تفضلي. الله يبارك لك إن شاء الله. يبارك لي ويبارك لك. والله قبل ما ندخل في الموضوع عندي أمانة لك يسلموا عليك مالي تونس يجي ألف مرة ويعطوني السلام لك ويقولوا لي سلم عليه واني راه ما وصلتش الامانه. الله يسلمك ويسلمهم ان شاء الله ربي يبارك لك. هذون اللي كانوا مرافقيني لينا يوما ما في العمره. ايوه الله ايوه أي نعم اي نعم. أيوة. ان شاء الله نعم الصحبه وان شاء الله ربي لا يحرم منها مؤمن ان شاء الله يرفع عنا البلاء. أيوة. وان شاء الله في عوده اختي فتحيه وربي يبارك فيك وفيهم ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله يبارك لي ويبارك لك. والله يا شيخة مرة نيتقية نحب نقولها للناس الكل. تفضل. أنا مريضة من عمري 18 عام ولا أقل من 18 عام. ربي يشفيك ويعافيك يا رب. نعم. يشفيني ويشفيك. وأمي لهذه الساعة أمي هي اللي تعيني فيها مش هي اللي نعيني فيها. ما شاء الله نعم. وساعة بين الساعات تانية نقول نكش على أمي ولا حاجة. نعم. وهي أمي هزتني لكفوء على كفوف الراحة. الله يبارك لها إن شاء الله. نعم. بارك لك ويبارك لها. مش عارفه معناها امي باش نزهها. نعم. مش عارفه امي باش نزهها. نعم. ندعيلها في في في الظلمات ونعد وحدي ونقول يا ربي ان شاء الله امي تسامحني وان شاء الله امي تسامحني. نقول هزتني من صغرتها للكبر لهذه الساعه. نعم. لهذه الساعه. نعم. وبالنسبه للصبر، الصبر واحد جاه ديما لازم يحمد الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. انا ولله الحمد قلت لك مريضه من عمري 18 عام. نعم. وطلبت نحب نسمحها للناس. نعم. لا تطلب به عبد أطلب به ربي. أكيد. أنا لهذه ساعة لهذه ساعة ما احتجتش حتى الإنسان. الحمد لله. حتى الخوية ولا لأمي الحنانة إلا في مكلت ما كلت وشرابي. نعم. خوي عمر. نعم. كيف نعود وحدي في الليل يقول نعم. ربي يقول ما ربي سبحانه قال خطبوني. نعم. نخاطب ربي نويه في الظلمات. ما شاء الله. يقول له يا ربي نهز يدي الفوق واني ما عنديش فلوس وما عنديش باش كنت ما عندي كنت عندي وبعد قلت وبعد ولا تجت وانتهت الصحه يهب الوعد. نقول له نهز يدي في الظلمات ونقول له نهز يا ربي هاي يدي فارغه هاي يدي فارغه يا ربي هاي تعبت هاي تعبت هاي تعبت هاي تعبت ومسد عليها على قلبه ولله الحمد. اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم يا اخواتي تسمعوا فيي لا اله الا الله هذه ساعه لاحتجت الناس الحمد لله وللحمد لله لهذه ساعة فلوسي دائما زاكية الحمد لله وأقسم بالله العظيم وهاني على الهواء يلا كان تحتجت الحد إلا راه واحد من أخواتي كيف يمد لي حاجة تطور إنسان محبة نعم أطلبوا ربي يا ولادي إن شاء الله وراني معوراتي راني مريضة مريضة ونحتاج تحاليل من 250 ل 300 ونمشي ونجي على تونس ولله الحمد نعم. ولله الحمد عندي إلا كالشهرية ديك وزاكية ووافية وزاكية ووافية وماني مشيت ولله الحمد خدمت على كل عمرة بعرق الجبين وكدمين وحطيتها على شق وقعدت والحمد لله وما زلت وانت منا وبقدرة الله سميع العليم راني راجعة إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب إن شاء الله إن شاء الله يكتب لنا العودة إن شاء الله. ويا ناس أطلبوا رب العالمين نعم ما تقولوش ما عندناش لا لا رحمة ربي واسعة عند ربي ورحمتي وسعت كل شيء إن شاء الله يا رب العالمين يعطيك الصحة نعم وربي مش عارفة كان هدية لأني كل ساعة نغشش أمي مش نعرفتها الا دي كوره امي هزتني من صغرتي لكبري، مش نغشش فيها ما نقولهاش الكلام الماضي. اما نحس معناها كبر كما قلت واحد امي تهوجك ولا هيك ساعات نكش عليها ونقول لها مش شكاكه ولا حتى كتنزل امي سبحان الله مسكينه تعاني فيا انا وتعاني في بابايا معناها ولله الحمد والله ان شاء الله تسمع سامحني واعطيني شنو ردك وشنو شنو. ربي يبارك لك، ابقي في الاستماع ان شاء الله بحول الله ونعاقبه على النقطه. ربي يبارك فيك. مؤثر جدا كلام تاع اختي فتحيه، ربي يشفاها ويعافاها ويرفع عنا الضر. انا ذكرت فيك بدايه حديثي قلت ان ربي سبحانه وتعالى ما خلقناش كاملين، راه خلقنا خطائين، يعني حتى الانسان لما يخطئ ويفيق براحه اللي هو اخطا سبحان الله ربي غفور رحيم. ها هو تنقولوا ربي غفور رحيم، مش نتمادى في المعصيه ونتمادى في الخطا ومن بعد نقول ربي غفور رحيم سبحان الله. يعني هي الإشكالية أختي فتحية في الإصرار والحديث لسادة المستمعين أن الإنسان يصر على المعصية وما يترجعش، بينما الإنسان اللي يدرك يوما ما أنه أخطأ وانتي الحمد لله أمك موجودة وبجنبك بين لها أمي راو مثالش راعيني راني ساعاتي ضيق خواطري يعني حتى أني مريضة وسمحيني أمي لكن قلت في كلمة واقتلعي منها الشهادة دي متاع السماح وانتم موجودين، هذا هو المطلوب. أراه مش المطلوب أن ما نغلطش، المطلوب إذا أخطأنا نستغفر ربي سبحانه وتعالى، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. رحمة ربي سبحانه وتعالى كبيرة وكبيرة جدا. قاعدة الابتلاء عند الناس كل مختلفة عن قاعدة الابتلاء عند ربي سبحانه وتعالى. يقول في الآية من سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نحن نطلب هذه البشرة، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هني هذا طلبين رحمة ربي سبحانه وتعالى، إذا ضاقت بنا السبل فلنقل يا الله والمستغفرين بالأسحار. الأخت الكريمة تتحدث عن مناجاة ربي سبحانه وتعالى في وقت السحر في الليل والناس نيام، قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا سيدي يا مرتجى أملي يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على صبرها حمل ولا جلد لقد مددت يدي بالذل مفتقر إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. ربي سبحانه وتعالى لا يخيب من دعاه ومن نجاه، إن شاء الله ربي يجعلنا من المقبولين. عندنا اتصال آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو عسلامة. مرحبا. بس الله يبارك فيك. أنا سامر عسلامة. الله ينورك إن شاء الله. أمل فيحة معك. شكون معايا؟ أمل فيحة. مرحبا أختي أمل تفضلي. ربي يخليك يا عايز. والله تحب نشكر اللي يعاني في والدي واللي يحب أمه واللي يحب بابا. أنا عانيت بابا ما في كفاية والله وعقب لي كان الخير وعقب لي كل شيء، أي حاجة مسها من بركته هو مفرت لي مرضت وكثرين فيها وصلت معنا والحمد لله. نعم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله مرضت كني علي أن أنا عملت عملية من وضعت الوالدي. الحمد لله فضل من ربي، وهذه هي الرسالة نحب نوصلها للسادة المستمعين. نعم ربي يبارك لك. يعني بابا وأمه بصدق وأمارة وربي يبارك لك في كل شيء. بحول ما يخيباش إن شاء الله يا رب. بسم الله العظيم وقت مرضت يا ذري هزوني كما هزيتني بابا هزوني هم سبحان الله الحمد لله. مبروك الحال حتى هو بارك الله فيه. ربي يبارك لك فيه وربي يحفظكم ويولف بيناتكم ان شاء الله يا رب العالمين ويبارككم في صغيراتكم. انا بعد معايا ما في كفايه والله يرحم والدي. الحمد لله الان نشكر الحمد لله. يعني والدي خير ربي يبارك له في كل شيء ان شاء الله. ربي يبارك لك. اذا نقطه مل مشكوره ان شاء الله. ربي يبارك فيك وان شاء الله الوصايا نتاعك ان شاء الله خرجت من القلب لتذهب إلى القلب إن شاء الله، نصيحة بمداد من ذهب إن شاء الله الأصل أن نكتبوها، وهو الإحسان إلى الوالدين باعتبار هو واجب ديني، يعني بامتياز ربي سبحانه وتعالى أمرنا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هذا المطلوب منا منا تجاه الوالدين، وراه حتى أم الزوج ولا باب الزوج راه حتى هو من الوالدين، معنا سبحان الله في نفس المقام في نفس المرتبة. إن شاء الله ربي يكرمنا وربي يعطينا وربي يردنا إليه ردا جميلا. وكما ذكرت وأذكر دائما وأقول وأكرر وأعيد، أراه ربي سبحانه وتعالى لم يخلقنا كاملين، أرى ربي سبحانه وتعالى خلقنا خطأين. موش الإشكالية أني غلطت ولا ما غلطتش، موش الإشكالية أعمل ذنب ولا ما عملتش، لا، الإشكالية استغفرت ربي ولا ما استغفرتش. المطلوب مني وأني كلما أدركت أنني فرطت في جنب الله إلا استغفرت ربي سبحانه وتعالى حتى أجد الله غفورا رحيما. ربي سبحانه وتعالى أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، من أكبر الرحمات التي تتنزل على هذا الكون هي بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول في سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة لكل الناس حتى الذين يحاربونه، نعم حتى الذين يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لو عرفوه لما حاربوه، لو علموا خلقه وعلموا إخلاصه وعلموا رحمته وعلموا حسن سريرته لما عادوه، بالعكس يعني أراهم يدعون إليه وإلى اتباعه. والدليل على ذلك أن أغلب من ناصب العداء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم بحث في سيرته، قد هو القصد ربما البحث عن ثغرات للإتيان منها، كل من انتهى بهم الأمر إلى أنه شخصية عظيمة وقد آمنوا به، نسأل الله السلامة. عندنا اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك شيخنا الجليل. مرحبا، الله يبارك لك. ان شاء الله شكون معاه؟ ام عبد الله. مرحبا ام عبد الله، تفضلي انت على الهواء. والله اول حاجه نحبك دعوه من دعواتك نهار الجمعه اللي درنا في الباك، ان شاء الله ربي يسهلها عليه. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله. ثاني حاجه نحب نصيحه بحكم اني انسانه معناها كبرت وعشت مع العزوز وكنا معناها مع الكناي. نعم. نحب نصيحة لكل كنة جديدة أو كل كنة عندها مشاكل مع زوجها، أول حاجة تعتبرها أمك راه يهون كل شيء، هذه حاجة. أكيد الله يبارك لك. وثاني حاجة باش أنت تنشب علاقتك مع زوجك، اتفقي مع زوجك قدام أمه شكل وبينك وبين راجلك شكل آخر. أي أم في الدنيا تحب تشوف ولدها صيد، تشوف تحب ولدها قوي مع مرته والكل، يا لالا تفهمي أنت وياه قدامها راكي أنت أقل من نعجة وبينك وبين راكي يا لالا أنت اللب. كيفاش والله نجحت معايا وحياتي لين ماتت عزيز الله يرحمها، واني اعز الناس عندها والله. معبره جدا بصراحه ام عبد الله، خاصه كي تجي من مراه، هي كانت من راجل اللي تتقلب علينا الدنيا، الواحد يشوف يبات قدام شي بيت. لا لا من مراه، ومراه معناها من تجربه على قاعده. لا لا معبره جدا، ربي يبارك لك ان شاء الله. خليه لالا، خليه ولدها ينظر عليك، خليني سالس، خذي بخاطرها انت مره واثنين وعشره، والله لما تحبك اكثر من بناتها والله. فعلا فعلا، نهاركم زين ان شاء الله، صلاة من عافية من دعين، ربي نور ان شاء الله، ربي يكرمك ان شاء الله، يعطيك ان شاء الله يا رب العالمين. والله معبره جدا هي، يعني ذكرت الاخت عبد الله يعني على الوساطة، بالتالي على ظاهر الامر يعني فعلا هذه اخت تتحدث من منطلق معرفتها بطبيعة المرأة في الاخر، لان عارفة هي ام زوجها، هي في الاخر مرأة تعاملت معها على اساس مرأة، يا سيدي اللي تحاجتك بيه نعطيهولك، ومن بعد لكل حادث حديث إن شاء الله. ربي يرحمنا وربي يحفظنا، والله رسالة بليغة جدا إن شاء الله. لساعات تهدم الأسرة وتؤتى الأسرة من هذا الباب، باب خطير جدا، باب خطير جدا. من ساعات الإنسان يقول لك المفروض فيه يجمع صدقات مش يلمد العدوات، ساعات احنا ما غير ما نشعر نبدأ نلمده في عدوات ونستعدي في الناس علينا، وساعات أقرب الناس لينا إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله. ايضا ان شاء الله ابنائنا في البكالوريا ان شاء الله نبرمج دعاء ان شاء الله في الاخير ان شاء الله، ولكن على كل حال ان شاء الله ربي يوفقهم وربي يثبتهم ان شاء الله، وربي يلهمهم الصواب ويلهمهم السداد ان شاء الله يا رب العالمين، وان شاء الله ربي يجعلهم من المتميزين، يجعلهم من المتوفقين، ان شاء الله يجعلهم من المتفوقين ويجعلهم إن شاء الله من الناجحين يا رب العالمين إن شاء الله. وربي يقر أفئدة الأباء والأمهات خاصة في هذه السنة الاستثنائية. عندنا اتصال آخر. ألو السلام عليكم. عليكم السلام الشيخ عمر. مرحبا مرحبا مرحبا. كيف حال أخوي السمح؟ لباس لباس الشيخ عمر. ربي يحفظك ويبارك لك إن شاء الله. الحمد لله ليديك إن شاء الله. ربي نورك. أنت على الهواء تفضل. الحمد لله الشيخ عمر. الحمد لله الحمد لله. أنا الشيخ عمر هل ترى تعرفني قبل ما تعرفني؟ نعم أنت عاد وليت صديق البرنامج إن شاء الله. ربي يبارك لك إن شاء الله. صديق الإذاعة بصفة عامة مشكلة البرنامج هذا تتدخل فيه إن شاء الله. ربي يجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله يا رب العالمين. الحمد لله. أنا يا أخي أيوة مبتلي من عام 80 يا خمر. ما شاء الله ما شاء الله إن شاء الله في ميزان حسناتك من عام 80. عندي يعني. عندي قوة صبر قوة إيمان يا خمر. الحمد لله ستجده إن شاء الله في ميزان حسناتك. والله لا يضيع لك شيء. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين إن شاء الله. حتى جهن فيح نحمد ربنا والحمد لله على كل حال الذي لا يحمد على مكروه سواه. كيف تفيدني حاجة نقول ربي عملني في بلح. سبحان الله الحمد لله الحمد لله. ربي اختارك ربي اختارك واصطفاك والدنيا هذه هاك تشوف فيها. انت تتحدث على 40 عام وتعدت وان شاء الله بحول الله أجرك عند ربي موفور ان شاء الله. أخوي السمح لا الشيخ عمر مش وجهي يبشروا فيه بالجنة إن شاء الله. يبشروا فيه به إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب. دعينا دعينا أخوي دعينا راول المبتلى إن شاء الله قريب من ربي إن شاء الله. لا ندعيك ما قلبي شيخ عمر إن شاء الله. ربي إن شاء الله ربي يسمعنا في جنة ربي. وإياكم يا أخوي وإياكم. حبيت نقدم تحية تفضل بالتهاني إلى سدوى ماجي بمناسبة دخول القوس الذهبي إن شاء الله يا رب. أتمنى من الله أن يرزقها بالذرية الصالحة إن شاء الله. إن شاء الله ربي يألف بيناتهم إن شاء الله ويرزقهم الذرية الصالحة يا رب العالمين. أبارك على والدتها أقول لها الله يعطيك الصبر إن شاء الله من بعدها. أمين يا رب أمين يا رب أمين. هي إن شاء الله في سعادة ابنها ابنتها إن شاء الله ذاك خير وعزاء إن شاء الله يا رب العالمين. يا الله إن شاء الله يا كريم. أي البنت حشاك زي كنت رأيك تخرج التنة ده. إن شاء الله ربي يكرمنا ويعطينا إن شاء الله. إذا مشكور إن شاء الله. ربي يبارك فيك إن شاء الله. وإن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله ويحفظ السادة المستمعين الكل. وإن شاء الله ربي يوفق أبنائنا إن شاء الله في هذا اليوم الثالث من أيام البكالوريا. بداية من غدة بشي يدخلوا في راحة لمدة يومين وبعد يرجعوا إن شاء الله. ربي يثبتهم بالإجابة الصحيحة وإن شاء الله وصيتي لهم إن شاء الله بشكون في آخر البرنامج إن شاء الله بحول الله تعالى. وصية لأبنائنا وللأولياء المتاحهم وإن شاء الله ربي يجعلهم من المتميزين ويجعلهم من المتفوقين يا رب العالمين. رحمة الله سبحانه وتعالى فوق ما يتصور الإنسان وفوق ما يتصور العقل. حديثنا ما زال متواصل ولكن بعد هذا الاتصال. ألو السلام عليكم. ألو أسلام. مرحبا. أسلام سيدنا الشيخ. الله يبارك فيك إن شاء الله. شكون معاي؟ أيوب عباس. مرحبا أيوب مرحبا. الله يبارك لك ولدي تفضل. نحب نقرأ سورة النبأ. مرحبا. ما تيسر من سورة النبأ. مرحبا إن شاء الله ربي يبارك لك إن شاء الله. قاري أنت شوي أحكام ولا الساعة أيوب؟ أي شوي مش بس. أي ما شاء الله عليك أعطيك الصحة. هاي سمعنا ما لا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون كلا لو يعلمون علم اليقين. ألم نجعل الأرض مهادا ثم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. يعطيك الصحة ربي يبارك لك. الله مولى صدق الله العظيم. يعطيك الصحة ما شاء الله. تراها ولد أيوب لو تعود لي وبنينا فوقكم سبعا شدادة ترى والآية البعض وبنينا أي وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي وجعلنا وجعلنا من المعصرات وجعلنا, وجعلنا سراجا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. حبيت باش نلاحظ لك ملاحظة في المسألة دي تلقاها بالهاتف إن شاء الله بالمذياع إن شاء الله تبقى في الاستماع باش نعطيك ملاحظة حول الآية هذه. ربي يبارك لك مشكور يعطيك الصحة. تلاوة في مجملها سلسة. الأحكام في مجملها أيضا موجودة. فقط هني عندي ملاحظة ولدي حول وجعل ما نقولش وجعلنا وجعل اللام هنا تضعف شوي أمام النون تولي كأننا نقوم بإدغام غير المتجانس نقول نحن نسمعها في لهجتنا نقول وجعلنا جعل هي جعل نضغط شوي على اللام باش نلقوها. إذن وجعلنا سراجا وهاجا وهاجا نوازن في المدود. إذن وأيضا وأنزل مش وأنزلنا نقول وأنزلنا وهي وأنزل اللام رد بالك من اللام في حال السكون المتبوعة بحرف النون باش ما يصيرش فيها إدغام غير المتجانس. مشكور أيوب تلاوة في مجملها جيدة يعطيك الصحة. سنخرج إلى فاصل ثم نعود. اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. قوي ايمانك، قوي ايمانك، قوي ايمانك. عدنا بحمد الله من رحمة ربي سبحانه وتعالى بهذا الإنسان أن ابتلاه بالأوامر والنواهي اللي في ظاهرها هي تكليف، ولكن في عمقها هي رحمة من الله سبحانه وتعالى وحماية لهذا الإنسان من الانزلاق في هذا الخضم في هذه الحياة، لأن ربي سبحانه وتعالى هو أعلم بمن خلق، فما أمرنا بأمر إلا وفيه خير، وما نهانا نهيا أو طلب منا الابتعاد عن شيء إلا والخير كل الخير في تركه إن شاء الله. فمن رحمة ربي سبحانه وتعالى إذن هي الأوامر والنواهي الواردة في هذا الدين الحنيف. لنتصور أن الله سبحانه وتعالى قد من علينا بخيرات هذا الوجود، وسخر لكم ما في السماوات وفي الأرض جميعا منه، ثم ينهانا عن بعضها إلا إذا كان الأمر يقتضي حكمة منه سبحانه وتعالى ورحمة يرجوها لنا من خلال ذلك النهي. ربي سبحانه وتعالى لما خلق آدم وأوجده في الجنة قال كل منها حيث شئت، وكلا منها حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة. شوفوا لو كان ننظر الآن في قرآننا وفي ديننا الحنيف سنجد دائرة الممنوعات ودائرة النواهي هي دائرة ضيقة جدا مقارنة بدائرة المباحات أو الحلال، لأن المحرم أو النهي في شريعتنا الغراء إنما هو استثناء، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. ومن رحمته أن ربي سبحانه وتعالى أباح لنا كل شيء إلا ما ورد فيه نص صريح بالتحريم، وهذه كما ذكرت هي دوائر ضيقة جدا، هي من حكمة ربي سبحانه وتعالى أن حرم علينا بعض الأشياء وأحل لنا ما سواها. إذن فمن رحمته إذن هذه الأوامر وهذه النواهي، ومن رحمته سبحانه وتعالى أيضا أنه سخر لنا هذه الدنيا ولم يعتبرها هي نهاية المطاف، بالعكس هي محطة عبور إلى حياة حقيقية إلى الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فربي سبحانه وتعالى هو الأعلم بمن خلق، وربي سبحانه وتعالى هو الأعلم بما يصلح حالنا وبما يردنا إليه ردا جميلا وبما يحقق لنا خيري الدنيا والآخرة. ومن رحمته سبحانه بعباده أيضا أن حذرهم نفسه لئلا يغتر الإنسان. رأيت ساعات صبر ربي سبحانه وتعالى على طغيان الإنسان وعلى تجبره هو الذي يجعله ربما ينزلق. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيت على علم عندي. شوفوا الطغيان، شوفوا حلم ربي سبحانه وتعالى كيف يقابله الإنسان، انظروا إلى صبر ربي سبحانه وتعالى على هذا الإنسان وطغيانه وتجبره بما يقابله هذا الإنسان، يقابله بهذا القول إنما أوتيت على علم عندي. فكانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لذلك ربي سبحانه وتعالى يحذرنا، يقول في سورة آل عمران ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فمن رأفة الله بالعباد ومن رحمته بالعباد أن ربي سبحانه وتعالى يحذرنا حتى لا نغتر بصبره عليه، حتى لا نغتر بحلمه علينا. ساعات الإنسان يطغى ويتجبر، ساعات الإنسان يعصي ربي سبحانه وتعالى وربي صابر عليه. بالله انظروا إلى فرعون، فرعون لما بغى على قوم موسى، فرعون لما طغى وتجبر ربي سبحانه وتعالى مد له في ملكه لعله يتذكر أو يخشى. ربي سبحانه وتعالى لما أرسل إليه موسى وأخاه هارون قال لهم قال لهما فقولا له قولا لينا. سبحان الله، اذهب إلى فرعون إنه طغى. في مقابل الطغيان شنو؟ ما هو الشدة؟ لا، ربي سبحانه وتعالى منهجه غير ذلك. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولكنه لم يرتدع، فكانت نهايته في نهاية المطاف من النهاية التي كان ينتظرها لبني إسرائيل. كان ينتظر أن تكون نهاية بني إسرائيل على يدي، وأنه سيقتلهم ويشردهم، ولكن أمر الله فوق ذلك. نعم، حتى أن أصحاب موسى لما ضاقت بهم الدائرة قالوا لموسى إنا لمدركون، يقول سيدنا موسى الذي يرى بعين الله كلا إن معي ربي سيهدين. كلا، وأوحى ربي سبحانه وتعالى أن أضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. نعم، البحر هذا يخرج عن الدائرة المعهودة، الماء خرج عن خواصه الطبيعية وأصبح كأنه الفرق، كأنه طود، كأنه جدار قائم، وضرب لهم في البحر طريقا يبسا، ونجى موسى ومن معه، وأغرق ربنا سبحانه وتعالى فرعون وجنوده. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. كذلك أخذ ربك، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إذن من نعم ربي سبحانه وتعالى علينا أنه حذرنا من نفسه، أنه راه يصبر علينا، ولكن إذا أخذنا لم يفلتنا، لم يفلتنا، والحجة قائمة علينا، لأن ربي سبحانه وتعالى صبر علينا، وربي سبحانه وتعالى أمد. والله لو نلقي نظرة بسيطة منها إلى القلب والجائحة التي ألمت بالعالم في المدة الأخيرة ولازالت، يعني ما يدرس حتى ذيك، لمن أراد أن يتذكر، لمن أراد أن يعتبر، لمن أراد أن يتلقن الدرس، لمن أراد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لمن أراد أن يعود عن غيه، ما هو درس. يعني يا أيها الإنسان، ما تتصورش أنك راو عقلك تغتر به، رد بالك تغتر بربك الكريم. يا أيها الإنسان، وما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ رد بالك، رد بالك، أرى ربي سبحانه وتعالى قوية في الأخرة، ويبعث لك كائن مجهري لا يرى أبدا بالعين المجردة، بل بأدق المجاهير باش نجم تشوفه. ربي سبحانه وتعالى وقف به عالم كامل، ها ربي سبحانه وتعالى وقف به عالم كامل، زعم ربي باش يعز شيء؟ أبدا أبدا. ربي سبحانه وتعالى قد أهلك من قبلنا من هو أشد منا قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وتمام النعمة على العبد إنما هو بالهدى والرحمة، يعني تمام النعمة وأن الإنسان يدرك هذه الحقائق التي أشار إليها ربنا سبحانه وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين. فذلك تمام النعمة أن الإنسان يهتدي، وأنه يعود إلى الطريق المستقيم بعد أن استغرق في غيه مشاوير ومشاوير. يعني راتوا رحمة ربي سبحانه وتعالى، مش أنك غلطت تتخلص، لا، ربي يصبر عليك وربي يمهلك، ولكنه لا يهملك، وإذا أخذك لم يفلتك. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نسأله كل يوم وليلة مرات ومرات أن يهدينا الصراط المستقيم. نعم، شوفوا كل ركعة من ركعات الصلاة نقرأ فيها اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ربي سبحانه وتعالى طلب منا أن نطلبه وأن ندعو لأنفسنا بالهداية، اهدنا الصراط المستقيم. تلك هي رحمة ربي سبحانه وتعالى بهذا الإنسان، بهذا الكائن الضعيف. لو كان الإنسان يستحضر معاني الفاتحة في كل صلواته والله ما زاغ به الطريق. زعم عليش الفاتحة في كل صلاة نقراها والصور النوعه؟ يكفي وأن الإنسان يستحضر عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقول الحمد لله رب العالمين. إيش معناه أنت أحمدت ربي سبحانه وتعالى؟ زعم أحمدت بالقول؟ لا، أحمد بالفعل. إيش معناه أحمدت ربي سبحانه وتعالى أنك راك محتاج له؟ إيش معناه أنك أحمدت ربي سبحانه وتعالى أنه أهل للحمد؟ إيش معناه أثنيت عليه أنه أهل للثناء؟ الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يعني سبحان الله، لو كان الإنسان يدرك هذه المعاني الجليلة لهذه الصورة العظيمة السبع المثاني، يدرك الإنسان أنه على خير عميم. يقراها في اليوم 17 مرة على الأقل. بالله تخيلوا أنتم لو كان في كل مرة يستنبط منها معنى ويحاول بشجلة شعار لذلك اليوم، ويحاول بشي يحاول يطبقه في ذلك اليوم أو في ذلك الأسبوع أو في بحر مثلا مدة معينة يحددها لنفسه ويجعلها شعارا في حياته حتى يقوم سلوكه حتى ينهج النهج المستقيم الذي يردنا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن رحمته سبحانه وتعالى بهذا الإنسان أن خلقه في أحسن تقويم وأن أكرمه بهذا الدين وزوده بالسمع والبصر والعقل ولم يكله في الاهتداء إلى عقله وحده، لأن ربي سبحانه وتعالى لو ردنا إلى عقولنا لهلكنا لا قدر الله، ولا على الفطرة وحدها أيضا، ولكن أعطانا نهجا واضحا ونهجه بين كالصبح لا غبش، أقام فوق الحروف الشكل والنقطة. وعلى هذا كثير من الناس يدركوا أنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى. هو لو يستحضر المعنى هذا فقط فهو على خير عميم. لو كان يستحضر نعم ربي سبحانه وتعالى ويتصور نفسه مجرد من هذه النعم ما يكون مصيره. تصور ربي سبحانه وتعالى لو أخذ سمعك، لو أخذ بصرك، على أن هذه النعمة هي ذات وجهين، لأن في الآخر راك النعمة ذيك ستكون شاهدا عليك يوم القيامة، يوم تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. نسأل الله السلامة والعافية. فاصل ثم نعود. السلام عليكم. السلام حبيبي. حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا، أحب الله جل علاه ومن حبه له أخشى. حياتي كلها لله، حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا، حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا، أحب الله جل علاه ومن حبه له أخشى. حياتي كلها لله، تصون النفس أحميها عندما تلقى. حياتي كلها لله، حياتي كلها لله، حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا، حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا، أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى. حياتي كلها لله، إذا ما الحب لم يسبي فؤاد المؤمن الصبي، فقد غشى فوا أسفى على القلب لأن السيف قد غشى. حياتي كلها لله، حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا، حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا، أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى. يقيني بين جنبي وأسى بالهدى سعيا، يقيني بين أخذنا بحمد الله. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن أقام الدلائل الكونية التي تدل على عظمة الخالق ووحدانيته وقدرته وتدبيره وتصريفه لهذا الكون، وملأ الفطرة بالأشواق إلى ربها والاتصال بباريها والإذعان له، ووهبه ربنا سبحانه وتعالى وهب هذا المخلوق السمع والبصر والفؤاد. رب سبحانه وتعالى وهبه السمع الذي يدرك به المسموعات، والبصر الذي يدرك به المرئيات، ووهبه العقل الذي يحصي به الشواهد، حتى لا يكون يوم القيامة ذا حجة أمام الله سبحانه وتعالى. يعني ربي سبحانه وتعالى أمرك بأوامر ونهاك عن نواهي، ربنا سبحانه وتعالى طلب منك أن تعبده حق العبادة ودلل على ذلك من خلال ما ترك في صفحة الكون من الدلائل التي تدلل وتؤكد على أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربي سبحانه وتعالى أنزل على نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب وما فرط فيه من شيء، بالعكس وضح كل شيء وأبان كل شيء. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ربي سبحانه وتعالى أكرم هذا الإنسان بهذه الصفات. ربي سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان على افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى جعله خليفته في هذه الأرض. والله الكريم مع هذا كله رحم العباد وأعفى الناس من حجية الكون وحجية العقل وحجية الفطرة. أي نعمة أكبر من هذا؟ ربي سبحانه وتعالى خلقك أيها الإنسان وزودك بما تدرك به الحقيقة، وترك لك في صفحة الكون ما يدلل على أنه الخالق، وأرسل إليك نبيا كريما شهد له العدو قبل الصديق على أنه صادق أمين، بعث لك وأنزل إليك كتابا يتوافق تماما مع ما ترك في صفحة الكون. ربي سبحانه وتعالى يتحدى الخلائق أجمعين بهذا القرآن أن يوجد فيه ما يخالف ما تركه ربنا سبحانه وتعالى في هذا الكتاب المنشور في صفحة هذا الكون العظيم. بعد ذلك من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني باش تقوم عليك الحجة كاملة ما يكفيكش أن الموجود في صفحة الكون فقط، لا، باش يجيك رسول يبين لك ويوضح لك من خيرة القوم يعرفه الناس ليس مجهولا، هو ابن زمانه وابن مكانه يعرفه الناس ليس مسقطا من السماء، إنما هو بشر يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. ربي سبحانه وتعالى لما بعثه من صلب بطون العرب، بعثه من قريش أم القرى، بعثه ربنا سبحانه وتعالى معلوم النسب معلوم الأخلاق، نعم لم يكن نكر لم يكن مسقطا على قومه، نعم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذاك علاش من بعد يتولي أيها الإنسان قائم عليك الحجة، مش باش تقول الرب بالله نوقف وقف التأمل، ماذا سيقول الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ ما حجتك في الإعراض؟ ما حجتك في عدم الصلاة؟ ما حجتك في عدم الصيام؟ شنو هي حجتك؟ ما فهمتش؟ ما بلغتكش دعوة؟ يعني سبحان الله الحجة لي سادتي وأحبتي قائمة علينا. هذاك علاش الإنسان يراجع نفسه قبل أن يأتي وقت لا مجال فيه للمراجعة. راو إذا كان جت الساعة متاعه فإنهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ساعتها يولي الإنسان راه يولي مطالب ويولي محجوج، ويولي الإنسان في لحظة لا ينفع فيها الندم. نعم سيندم ولكن حيث لا ينفع الندم. هذاك علاش الإنسان مطلوب أن يراجع نفسه قبل ما يجي يوم ما عادش فيه مجال للمراجعة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الحقيقة الأزلية الكامنة والواضحة والجلية أمامنا هو أن سنقف يوما بين يدي الله سبحانه وتعالى ضعفاء فرادى، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. هذه الحقيقة اللي باش يجد الإنسان نفسه فيها أمام ربي سبحانه وتعالى، مجرد من المال، مجرد من السلطان، مجرد من الأبناء، مجرد من النصير، ليس له من أنيس إلا ما قدمه في هذه الدنيا في هذه الأيام الخوالي، ليس له من أنيس إلا عمل صالح، ليس له من أنيس إلا صدقة سر أنفقها حتى أن يمينه لا تعلم ما أنفقت شماله، ليس له أنيس إلا كلمة حق صدع بها في لحظة ما، ليس له من أنيس إلا لحظات اختلف فيها إلى الله سبحانه وتعالى حتى أن عينيه فاضت من خشية الله، ليس له من أنيس إلا والدين رحمهما كما ربياه صغيرة، ليس له من أنيس إلا ركيعات في جوف الليل لا يعلمها إلا الله، ليس له من أنيس إلا جوع وعطش في يوم قائض صامه إيمانا واحتسابا لله سبحانه وتعالى، ليس له من أنيس إلا مالا أنفقه في طاعة الله سبحانه وتعالى، ليس له من أنيس إلا خلوات مع كتاب الله حتى لا تشمله شكوى النبي صلى الله عليه وسلم، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ذلك اليوم الذي يقف فيه الإنسان بين يدي الله والشمس دانية من الرؤوس لا يقربه من الله سبحانه وتعالى إلا عمله، ولا يبعده عنه إلا عمله، فاللهم ارزقنا العمل الصالح ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. وصيتي ونصيحتي في النهاية إن شاء الله لأبنائنا التلاميذ المتقدمين إن شاء الله الاجتياز مناظرة البكالوريا، إن شاء الله هذايا النصف الأول اللي مضى في الثلاثة أيام الأولى، إن شاء الله ربي يوفقكم أبنائي فيما تبقى من الأيام. أنا أنصحكم إن شاء الله بالماء المقروء عليه، الكثير من أبنائنا ربما يضطربوا يخافوا، أنا ننصحهم أنهم يأخذوا حتى كويس متاع ماء معناه قبل ما يخرجوا للامتحان، وإلا ليلة الامتحان ولنجمك الراء عدة مرات، ويقرأ عليه الفاتحة 7 مرات، ويقرأ عليه إن شاء الله فواتح البقرة وآية الكرسي 3 مرات وخواتيم البقرة، ويقرأ عليه الآية 35 من سورة النور اللي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. هذه الآية 35 من سورة النور، ثم يقرأ سورة الملك، ثم يقرأ الإخلاص والمعوذتين كل واحدة منهم 3 مرات، كأس من الماء يكون مفيد جدا أن يثبت الجنان، وإن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم أبنائي، وإن شاء الله ربي يجعلكم من المتميزين ويجعلكم إن شاء الله من المتفوقين. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم احفظنا بحفظك الكريم، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين، اللهم وفق أبنائنا في امتحاناتهم يا رب العالمين، اللهم وفقهم في امتحاناتهم يا رب العالمين، اللهم ثبتهم عند الإجابة وعند السؤال وعند الكلام وعند الكتابة يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا معذبا بنار، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين، اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وأعنا على تلاوته أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.